الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تحدثنا معكم أيها الإخوة في اللقاء السابق عن بدء فتنة عثمان رضي الله عنه، ونكمل إن شاء الله اليوم الحديث عن هذه الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسر بخبرها إلى عثمان. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بنصائح وبتوجيهات التزم بها عثمان رضي الله عنه. واليوم إن شاء الله نتحدث عن شيء من هذه أو من أحداث هذه الفتنة. قبل أن نخوض أيها الإخوة في تفاصيل الأحداث التي جرت في المدينة من حصار عثمان رضي الله عنه ومن قتله على يد الخوارج البغاة، أود أن ألقي نظرة على أسباب الخروج أو المسوغات التي تحجج بها الخوارج في خروجهم وقتلهم على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولا شك أنه ما من أمر إلا وله أسباب. فمقتل عثمان قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون له أسباب. هذه الأسباب كانت باعثا ومحركا لهؤلاء البغاة على التهجم على عثمان رضي الله عنه. هذه الأسباب المعلنة والتي وردت في كتب السير والتاريخ، منها ما هو مفترى وكذب على عثمان، ومنها في الحقيقة هو منقبة لعثمان، لكن لحقد في القلوب ولمرض في النفوس ولشهوة وشبهة قلب الخوارج هذه المناقب إلى مثالب وإلى معايب على عثمان رضي الله عنه. وقد مر معنا في الدروس السابقة بعض الفرى التي افتريت على عثمان والتي روج لها الخوارج من أجل الخروج على عثمان. من هذه الافتراءات ما ذكروه أن عثمان رضي الله عنه كان يحابي أقاربه ويوليهم الولايات، وكان يظلم الناس من أجل أقاربه. وقد مر معنا أن هذه فرية مكذوبة على عثمان، ورددنا عليها بردود كثيرة. أما الأسباب الأخرى وهي المناقب التي جعل الخوارج أو جعلها الخوارج عيوبا لعثمان فهي كثيرة. أكتفي بمثال واحد، وهذا المثال أيها الإخوة يبين لنا حجم عقول هؤلاء الناس، ويبين لنا حجم الحقد والكراهية في قلوبهم، ويبين لنا أن الذين يغترون بمثل هذه الشعارات وبمثل هذا الكلام هم بسطاء الناس، وهم الذين قد عطلوا عقولهم واستجابوا لمن يملي عليهم إملاءات. مثال هذه الأسباب التي كان الخوارج يتحججون بها على الطعن في عثمان، كانوا يقولون أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان. وقد كانت بيعة الرضوان في السنة السادسة للهجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على قتال قريش تحت شجرة، ثم اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على صلح الحديبية. فكان من أحداث صلح الحديبية بيعة الرضوان، فقال هؤلاء البغاء أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان، وهذا يدل على جبنه وعلى خوفه وعلى عدم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. وفي الحقيقة أن عثمان رضي الله عنه كانت هذه البيعة بسبب عثمان، وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى قد أثنى على من بايع بيعة الرضوان، كما قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمراد بالشجرة هنا هي شجرة بيعة الرضوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لمن شهد بيعة الرضوان: أنتم خير أهل الأرض. وبعد ذلك لا زال الصحابة يفتخرون بهذه البيعة، وفي نفس الوقت لا يستنقصون ممن لم يحضر هذه البيعة. واستمر الأمر على ذلك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم صدر من عثمان، حتى جاء هؤلاء البغاة فأظهروا عند الناس أن من لم يحضر بيعة الرضوان أن ذلك منقصة فيه، وممن لم يحضر بيعة الرضوان كما يزعمون هو عثمان. ولكن في الحقيقة من يتأمل هذا الأمر ليجد أن هذه الحادثة وهي بيعة الرضوان كانت تعد منقبة وميزة وفضيلة فضل الله سبحانه وتعالى بها عثمان على غيره. وهذا يظهر من أربعة أوجه. الوجه الأول أن سبب بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مع بعض الصحابة حوالي 1000 أو أكثر، وأرادوا العمرة ولم يحملوا معهم سلاح الحروب. فلما وصلوا إلى منطقة الحديبية قبل مكة منعتهم قريش من الدخول إلى مكة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحديبية، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش ليتفاوض معهم ويبين لهم أنهم لم يأتوا لقتال، إنما جاءوا لأداء العمرة فقط ثم يرجعون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لأن يتفاوض مع قريش يعد منقبة عظيمة لعثمان، فاختاره من بين سائر الصحابة، كان فيهم أبو بكر وعمر وعلي والعشر المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة، ومع ذلك اختار النبي عثمان. الأمر الثاني أن عثمان في الحقيقة من أهل بيعة الرضوان. كيف؟ عثمان عندما ذهب إلى التفاوض مع قريش منعته قريش من الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم لحبها لعثمان، فأشيع أن عثمان قد قتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة على قتال قريش. وعثمان لم يكن موجودا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في اليد الأخرى وقال: هذا عن عثمان، يعني كأن النبي بايع نفسه عن عثمان رضي الله عنه. فعثمان من أهل بيعة الرضوان. الأمر الثالث أن عثمان الصحابي الوحيد الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل صحابي بايع عن نفسه إلا عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مفخرة لعثمان. الأمر الرابع أن بيعة الرضوان إنما عقدت لأن أشيع أن عثمان قد قتل، فهي في الحقيقة من قبل عثمان، لكن هؤلاء لجهلهم ولحقدهم على الإسلام والمسلمين كانوا ينظرون إلى أن هذه المنقبة هي منقصة لعثمان. والأمثلة على الأسباب التي كانوا يثيرونها على عثمان والتي تحججوا بها على الخروج عليه كثيرة، لكن ذكرت هذا المثال وليقاس عليه بقية الأمثلة. ما هي أسباب فتنة مقتل عثمان؟ في الحقيقة كان هناك عدة أسباب ذكرها المؤرخون، وهذه الأسباب متفرعة، ولكن أبرز هذه الأسباب والذي كان هو السبب الحقيقي لحدوث هذه الفتنة رجل من اليهود يدعى بعبد الله بن سبأ. هذا الرجل من يهود اليمن، تظاهر أنه مسلم، ولكنه كان يكن في قلبه الحقد والكراهية على الإسلام والمسلمين. وهذا الأمر أيها الإخوة هو من عالة اليهود، فاليهود أهل مكر وخبث وحقد، ولذلك أفسد اليهود دين النصارى، فخرج منهم رجل يسمى بولس، وتظاهر للناس أنه على دين عيسى ثم حرفه وبدله، وهذه صنيعة هؤلاء الناس. فجاء هذا الرجل وأراد أن يفعل كما فعل ذلك الذي قبله، فتظاهر بالإسلام. ماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ فعل عدة أمور، كانت هذه الأمور سبب لحدوث بلبلة بين المسلمين وفتنة. أولاً، نشر ابن سبأ بعض المعتقدات الفاسدة، هذه المعتقدات مهدت للخروج على عثمان. من هذه المعتقدات إثبات الوصية لعلي، كان يقول هذا الرجل الخبيث: لكل نبي وصي، وعلي هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى، ما معنى الوصي؟ الوصي بمعنى أنه الذي ينبغي أن يكون خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي. فقال: كما أن محمدا خاتم الأنبياء، كذلك علي خاتم الأوصياء. وهذه العقيدة ما زالت توجد عند بعض الروافض، وأصلها في الحقيقة عقيدة يهودية أدخلها هذا الرجل. كذلك مما فعله بعد أن نشر مثل هذه المعتقدات بين جهلة بعض المسلمين واستقرت هذه المعتقدات في نفوسهم، خرج على الناس وكان يقول أن عثمان اغتصب حق علي، وأنه ظلم علي، وأن الذي ينبغي أن يكون خليفة للمسلمين هو علي، لأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثالث أنه بعد أن قرر الأمر الثاني قال: إذا كان عثمان مغتصبا لحق علي إذن يجب الخروج عليه. وبدأ ينشر هذا الكلام وهذه المعتقدات بين الناس، وكان هذا الرجل لخبثه ودهائه يركز هذا الكلام على بسطاء الناس، خاصة الأعراب منهم الذين يغلب عليهم الجهل بالدين، وكان يكذب عليهم بأحاديث سمعها، يقول أنه سمعها أو تروى عن النبي، ويأتي لهم ببعض الآيات المتشابهات فيصدقونه. ولا شك أيها الإخوة أنه كما يقول البعض: لكل ساقط لاقط. يعني هذه الأفكار التي نحن لا نرتضيها إذا نشرت عند أناس آخرين لم يتعلموا قد يرتضونها، وإلا من يؤمن بأن البقر يعبد والحجر يعبد ألا يصدق مثل هذا الكلام؟ بلى يصدق. ثم بعد ذلك، بعد أن نشر بين الناس، وطبعا كان هذا الرجل يتنقل بين المدن، وكانت دعوته في البداية مركزة في مصر، ثم انتقل إلى الشام فطرده معاوية، ذهب إلى العراق وبدأ يبث هذه الأفكار في الكوفة وفي البصرة على أطراف الجزيرة العربية، لأن أكثر الناس في هذه المناطق كانوا حديثي عهد بإسلام، وكان يكثر منهم ممن دخل من الفرس، وكان يكثر منهم بعض المنافقين الذين دخلوا في الإسلام خوفا، فكانت تروج عليهم مثل هذه الأفكار. بعد أن نشر هذه الأفكار ماذا فعل هذا الرجل؟ كان يكتب الكتب المزورة المكذوبة على بعض الولاة، ويذكر في هذه الكتب والرسائل بعض العيوب التي كانوا يفعلونها وهي كلها كذب، وينشرها للناس. وحتى كان يكذب على عثمان أنه ظلم كذا، ظلم فلان وأخذ مال فلان، ويكتب ذلك في رسائل وكلها مكذوبة، ثم يرسلها إلى المناطق البعيدة. فإذا وصلت هذه الرسائل إلى أتباعه نشروها بين الناس، وإذا انتشرت هذه الأكاذيب بين الناس وقع الحقد ووقع الكراهية والبغضاء في نفوس الناس على عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل بعد أن حرض الناس على الخروج، وكانت الأمور مهيئة، وامتلأ بعض الناس خاصة البعيدين عن المدينة، امتلأت نفوسهم على عثمان وأنه يظلم الناس وأنه يأخذ مال المسلمين وأنه لا يعدل وأنه يولي أهله وأقاربه، وكل ذلك من الأكاذيب. هيج الناس على عثمان رضي الله عنه، وكان له أتباع، فخرج أناس من مصر ومن العراق لقتل عثمان، قالوا أن هذا الرجل الظالم وقد ظلم المسلمين، فنريد أن نخلص المسلمين من شره، هكذا كانوا يقولون. وكان هذا الرجل يوجه مثل هذه الإشاعات على حسب الشخص، فإن كان هذا الشخص من أهل الدنيا دخل عليه من باب الدنيا، وأن عثمان يأكل أموال الناس وأنه يظلم الناس وأنه يولي أقاربه وغير ذلك من أمور الدنيا، وإذا كان هذا الرجل من أهل التدين والاستقامة دخل عليه من مدخل آخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. حتى انتشر هذا الفكر بين مجموعة كبيرة ممن يعتبرون حديثي عهد بإسلام، فخرجت مجموعات من مصر ومن العراق يقصدون المدينة، حتى دخلوا أو اقتربوا من المدينة، فخرج إليهم عثمان بنفسه، وكان عثمان يعلم، وتأتيه الأخبار بمثل هذه الأكاذيب، فخرج إليهم رضي الله عنه وهو يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بألا يقاتلهم، وكان رضي الله عنه من أشد الناس تورعا في دماء المسلمين كما سيأتي معنا في يوم قتله. ماذا فعل عثمان؟ تفاوض معهم عثمان وتصالح معهم، وكلما ذكروا سببا على الخروج عليه رد عليهم عثمان بالعلم وبالحجة، وكلما طلبوا مطلبا استجاب لهم عثمان، حتى تأتي هذه الفتنة. حتى قيل في رواية أنه اجتمع رضي الله عنه مع أهل الأمصار، أي مع أهل البلدان، فقال لهم: ليقم أهل كل مصر يسألوني صاحبهم، يعني الولاة الذين ولاهم عثمان، الذي يحبونه فاستعمله عليهم وأعزل عنهم الذي يكرهونه. لهذه الدرجة كان عثمان يريد أن تهدأ الفتنة، كان يقول لهم: إذا لم تريدوا الوالي الفلاني أعزله عنكم وأولي عليكم من تريدون، وفعلا عزل عثمان رضي الله عنه بعض الولاة بسبب مطالب هؤلاء الناس حتى اقتنعوا وهدأت النفوس وقرروا الرجوع، فرجعوا. وفي الطريق حدث موقف أو حدث جعل هؤلاء البغاة يرجعون مرة أخرى إلى المدينة. ما هذا الموقف؟ أهل مصر عندما رجعوا من المدينة وفي طريقهم إلى مصر رأوا رجلا غريبا يركب جملا وكأنه يوحي إليهم، يذهب ويأتي يذهب ويأتي، كأنه يوحي إليهم أنه يفر منهم، حتى مسكوا وسألوا: ما شأنك؟ قال: أنا رسول عثمان أرسلني إلى والي مصر ومعي هذا الكتاب. فنظروا في الكتاب فإذا مكتوب في الكتاب للوالي أن يقبض على هؤلاء الناس ويصلبهم ويقتلهم، فغضب هؤلاء الناس فرجعوا إلى المدينة وحاصروا عثمان. هذا الكتاب أيها الإخوة لا شك أنه كتاب مكذوب على عثمان رضي الله عنه. ويقول أكثر المحللين والكتاب للتاريخ أن هذا الكتاب كتبه إما عبد الله بن سبأ اليهودي أو أحد أتباعه، والدليل على ذلك أن هذا الرجل كان يذهب ويأتي إليهم يذهب ويأتي إليهم، يعني كأنه يقول لهم: اقبضوا علي. ومما يدل على كذب هذا الكتاب أنه لما عرض على عثمان كذبه. والشيء العجيب أيها الإخوة أن هذا الكتاب كان فيه ختم عثمان، ولا شك أن الأختام تزور، يمكن تزويرها. فقال لهم عثمان: إما أن تأتوا بشاهدين أنني كتبت هذا الكتاب أو علي اليمين. فلم يأتوا بشاهدين، فأقسم عثمان رضي الله عنه أنه لم يكتب هذا الكتاب. ونحن لا شك عندنا أيها الإخوة أن عثمان صادق في يمينه، ولكن هؤلاء الناس لم يعبؤوا بعثمان وقالوا: أنك أنت الذي كتبت الكتاب وتريد قتلنا. مما يدل على كذب هذا الكتاب أيها الإخوة أن عثمان رضي الله عنه عندما حاصروا هؤلاء البغاة في المدينة أمر الصحابة بعدم قتالهم حتى لا يقتل مسلم بسببه، فلو أن عثمان أراد قتلهم لقتلهم في المدينة، الصحابة كلهم كانوا في المدينة، لكن عثمان رضي الله عنه أمر الصحابة كل من كان في عنقه بيعة لعثمان أن يدع السلاح، فاستجاب الصحابة حتى قتل عثمان في بيته. فلو أن عثمان يريد قتلهم لقتلهم في المدينة. هذه الأحداث أيها الإخوة في الحقيقة هي أحداث حقيقية، ولذلك كانت سببا للفتنة العظيمة وهي مقتل عثمان. تخيلوا أيها الإخوة، عثمان رضي الله عنه في ذلك الوقت أفضل أهل الأرض، لا يوجد على وجه الأرض أفضل منه عند الله ولا شك في ذلك، ومع ذلك كانت هذه الفتنة سببا لقتله. وهذا يدل أيها الإخوة على خطورة الفتن، وأن الفتن إذا وقعت بين المسلمين اختلطت الأمور والتبس الحق بالباطل، فيقتل فيها أهل الصلاح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن واجتنابها، لأن الأمور تختلط فيها. وسبحان الله، هذا الذي حدث مع عثمان كأنه والله أعلم هو الذي يحدث الآن فيما عرف عندنا بالربيع العربي، مؤامرة على أهل الإسلام من أعدائهم، فيها من الشيء الكثير من الكذب والافتراءات من أجل تحقيق أهداف دنيوية لا أكثر، ولكنها باسم الدين. كما أن هؤلاء البغاة خرجوا على عثمان باسم ماذا؟ باسم الجهاد وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر عثمان بالشهادة، يعني الذي يقتله في النار وعثمان في الجنة، ومع ذلك حدثت هذه الفتنة العظيمة. هذه الأحداث التي مرت معنا نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن فيها دروس وعبر. الدرس الأول أيها الإخوة، أهمية التثبت من الأخبار. تأملوا، لو كان هؤلاء الناس يتثبتون من صدق الأخبار التي تصل إليهم لما كان في قلوبهم شيء على المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، في أيام الفتن التثبت واجب والكذب وارد. ولذلك كم من دولة سقطت بسبب الإشاعات، فالإشاعة أمرها خطير. ولذلك أيها الإخوة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت من الأخبار وعدم تصديقها إلا بعد التبين والتثبت. وكم من أخبار مكذوبة على ولاة أمرنا، الهدف منها زعزعة الأمن وإثارة الناس على حكوماتهم. من فوائد هذه الأحداث خطورة نشر عيوب الحكام والولاة بين الناس لأمور. الأمر الأول أنه لا يؤمن أن تكون هذه الأخبار كذب عليهم، لأنهم مستهدفين وأعداءهم كثر. الأمر الثاني، حتى لو كانت هذه الأخبار حقيقية وفعلا هي عيوب حقيقية غير مزورة، لا يجوز نشرها بين الناس. لماذا؟ لأنها أولا غيبة إن كانوا مسلمين. الأمر الثاني، لأنها تثير نفوس الناس على ولاة الأمر فتحدث مثل هذه الفتن. كذلك من الدروس والعبر أيها الإخوة من هذه الأحداث، أهمية حسن الظن بالناس وخاصة ولاة الأمر. الله سبحانه وتعالى ما كلفك بمحاسبة الناس، ولم يكلفك الله سبحانه وتعالى بالتنقيب عن بواطن الناس، ولن يسألك الله سبحانه وتعالى عن الحاكم الفلاني أو الأمير الفلاني، لا، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن تصرفاتك. ولذلك حسن الظن بالناس أمر واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سوء الظن نوعا من الكذب. ولذلك أيها الإخوة، الالتزام بمثل هذه الثوابت، حسن الظن بالناس والتثبت من الأخبار واعتزال الفتن، من أعظم الأمور التي تنجي الإنسان من الفتن التي تختلط فيها الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.